السلام عليكم ورحمة الله. لماذا يوجد صراع دائم ومستمر بين الديني والسياسي؟ هل المسألة شخصية أم إيمانية أم معرفية؟ يعني هل يوجد عوامل غير هذه خافية وغير واضحة؟ نعم، يتوهم كثير من الناس بأن المعرفة فقط كافية في حصوله على مفاهيم عن الحقائق، يعني إذا أراد أن يتعرف على حقيقة معينة فيكفي أن يقرأ عنها. الحقيقة أنه يوجد عامل أهم من مجرد المعرفة، وهو الممارسة، التجربة، وجود الإنسان في موقع ومركز معين. يعني مثلا إذا جاءنا شخص قرأ عن الفلك 100 كتاب، وشخص آخر قرأ كتابا واحدا لكن حصلت له فرصة الصعود إلى الفضاء، يعني جرب هو مارس الوجود في الفضاء، هذه الممارسة وهذه التجربة سوف تعطيه معرفة لا تتسنى لذلك الذي قرأ 100 كتاب عن موضوع الفلك. المعرفة بالممارسة والتجربة يعني تضيف للإدراك معاني ومفاهيم وتصورات لا يمكن أن تحصل بمجرد أن يقرأ الإنسان معلومة عن شيء معين ويتوهم أنه قد عرف كل شيء بمجرد حصوله على تلك المعلومة أو حتى كتاب كامل. الممارسة شيء مختلف، لذلك قالوا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. فعلا التجربة ضرورية للحصول على أدق التصورات وأكملها. الديني يعتمد على المعارف، والمشكلة أن معارفه، يعني إذا كان من أصحاب الاتجاهات الحشوية فمعارفه مطلقة ومحكمة ولا معقب عليها، فهي يعني وحي وصالحة لكل زمان ومكان، والحياة كلها عنده هي ظرف واحد ولها حل واحد. إذن اجتمعت لديه معرفة في نفس الوقت قطعية، يعني غير قابلة ل يعني تأويل ونسبية وما شابه، وهذا متعارض تماما مع التجربة التي يشاهدها السياسي ويعيشها. السياسي يحصل على معرفة نسبية لكل سياق ولكل ظرف ولكل مقام، يعني عنده مئات الحلول وليس حل واحد، بينما الديني عنده حل واحد فقط للحياة من عهد آدم إلى نهاية الكون، حل واحد فقط، ويعتقد بأن الأخذ به والرجوع إليه هو النجاة والنجاح والوصول إلى بر الأمان، ولا شك عنده في ذلك. يعني هذه مسألة قطعية، هذا وحي، هذا دين، هذا يعني حقائق يقينية. هذا هو السبب العميق في حدوث الصراع والانشقاق. يعني الديني ينظر إلى السياسي وهو يتعامل مع الحياة بنسبية محضة، على أنه مهمش للدين يعني، ومتغافل عنه ومتجاهله، وربما يتهمه بأنه ينكر الدين أصلا ويرفضه، فيبدأ عملية المقاومة والمزاحمة. السياسي في الطرف المقابل عندما يشاهد الديني وهو يتصرف بهذا الشكل، يعني يتهم بأنه ضد الدين أو أنه لا يهتم بالدين، يعني يقول بأن هذا متسلق ومستفيد ومشيش للدين، فأيضا ينظر له نظرة معاكسة، مساوية في المقدار ومعاكسة في الاتجاه. إذا هذا من أهم العوامل الخفية في هذا الصراع، أن الديني ليس عنده فهم وإدراك وتصور للواقع الذي يتعامل معه السياسي، ولديه معرفة يعتقد بأنها كافية لفهم الحياة كلها، بينما السياسي عنده تجربة تعطيه معرفة أخرى لا يعرفها الديني. لذلك كثير من يعني الطالبان بدأت تنفتح على العالم، بل حتى على من كانت تسميهم أعداء، يعني اليهود الشيعة الدول الأخرى الغربية الشرقية، بدأت تكتسب معرفة جديدة. يعني عقائدها لم تتغير، يعني الآيات والأحكام التي في ذهنها سابقا ما زالت موجودة، لكن اكتسبت معرفة جديدة من خلال الممارسة، من خلال التجربة، جعلتها تنظر إلى الوضع بشكل مختلف، بشكل مختلف. إذن هذا هو السبب الخفي الذي يخلق نزاعات وشقاقات دائما بين الديني والسياسي. الديني يعتقد بأن معرفته كافية لفهم الحياة، وأن الحل الذي لديه هو الوحيد والواجب والضروري في كل الظروف والسياقات، بينما السياسي يواجه واقع مختلف، واقع مختلف تماما عن تصورات الديني. في كل حدث، في كل لحظة، في كل تغير، في كل تطور قريب وبعيد، يوجد عنده حلول مختلفة متنوعة بحسب السياق، بحسب الظروف، بحسب الأحوال. ما عنده مرجع واحد يأخذ منه الحكم ويطبقه على كل السياقات، كل سياق له حكم مختلف. إذن هذا هو الذي أريد توصيله، الخلاف بين الدين والسياسي له عوامل كثيرة، من أهمها هذا العامل الخفي، سوء الفهم اللي